السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قوله تعالى: أمرا من عندنا، قال النقاش: الأمر هو القرآن، أنزله الله من عنده. وقال ابن عيسى: هو ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده، وهو مصدر في موضع الحال، وكذلك رحمة من ربك، وهما عند الأخفش حالان تقديرهما: أنزلناه آمرين به وراحمين. قال المبرد: أمرا في موضع المصدر، والتقدير: أنزلناه إنزالا. قال الفراء والزجاج: أمرا نصب بيفرق، مثل قولك: يفرق فرقا. فأمر بمعنى فرق، فهو مصدر. فأمر بمعنى فرق، فهو مصدر، مثل قولك: يضرب ضربا. وقيل: يفرق، يدل على يؤمر، فهو مصدر عمل فيه ما قبله. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، قال الفراء: رحمة. كأنه يريد من مصدر المرادف، كما تقول: قعدت جلوسا. والأمر والفرق متقاربان حيث المعنى عنده. نعم. قال الفراء: رحمة مفعول بمرسلين، مفعول بمرسلين. والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزجاج: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الزجاج: رحمة مفعول من أجله، أي أرسلناه للرحمة. وقيل هي بدل من قوله أمرا، وقيل هي مصدر. قال الزمخشري: أمرا نصب على الاختصاص، جعل كل أمر جزلا فخما بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا، كائنا من لدنا، وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا. وفي قراءة زيد بن علي: أمر من عندنا، على هو أمر، يعني على تقدير هو أمر، وهي تنصر انتصابه على الاختصاص. وقرأ الحسن: رحمة على تلك هي رحمة، وهي يعني تنصر على تقدير هي تلك هي رحمة، على تلك هي رحمة، يكون خبر لمبتدا محذوف. تقدير هو أمر وهي رحمة. نعم. وهي تنصر انتصابها بأنه مفعول له، يعني الرفع في أمر، في أمر ينصر انتصابه على الاختصاص، ورفع رحمة ينصر انتصابها بأنها مفعول له. ما وجه النصر في المقامين: أمر من عندنا، على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أمر، رحمة من ربك خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي رحمة. الأول ينصر كما قال انتصاب أمرا على اختصاص، والثاني ينصر انتصاب رحمة على أنها مفعول لأجله. مواجهة التفريق بين الأمرين، يعني كونه خبران، كونهما خبرين لمبتدا محذوف هذا صاهر، لكن كون هذا ينصر النص على اختصاص والثاني ينصر النص على أنه مفعول لأجله، ما أدري شو الفرق. في فرق يا أخوان؟ في جواب؟ يقول نعم هي على الاختصاص الرفع، لا مو على الرفع للنص، لكن إذا رفعت على أن خبر للمبتدأ محذوف هذا يقرر، لأن المرفوع يجوز نصبه على الاختصاص، نعم يجوز نصبه على المدح، يجوز نصبه على الذم، لكن التفريق بين الأول كونه ينصب على الاختصاص والثاني ينصب على أنه مفعول لأجله لا أظن هذا إلا من حيث المعنى، من حيث المعنى الأمر كونه من عند الله جل وعلا يدل على أنه مختص به، والرحمة التي يرحم بها المخلوق وهي من صفاته جل وعلا قال إنها يصلح أن تكون مفعول لأجله، أن يفعلنا كذا رحمة من ربك بعباده. السلام عليكم. رحمة سبحانه وتعالى يفعل قد يزل الله عليكم ذكرا رسولا يتبع عليكم، يعني يقال أن الذكر تفسيره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأن رسولا بدل من ذكر، بدل أو بيان له. نعم تفكر إنزال الإنزال من المكان المرتفع العالي، والعلو كما يكون حسيا يكون معنويا. كيف يكون إنزال يعني؟ نعم طب إنزلنا الحديد من وين؟ خلاص المقصود أنه من مكان مرتفع معنا. نعم قوله تعالى رب السماوات والأرض، قرأ الكوفيون رب بالجر والباقون بالرفع ردا على قوله إنه هو السميع العليم، وإن شئت على الابتداء والخبر لا إله إلا هو، أو يكون خبر ابتداء محذوف تقديره هو رب السماوات والأرض، والجر على البدل من ربك، وكذلك ربكم ورب آبائكم الأولين بالجر فيهما، رواه الشيزري عن الكسائي، والباقون بالرفع على الاستئناف. ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السماوات والأرض، أي إن كنتم موقنين به فاعلموا أن له أن يرسل الرسل وينزل الكتب. ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق، أي ينبغي أن يعرفوا أنه الخالق وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل الموقن هاهنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه، كما تقول فلان ينجد أي يريد نجدا، ويتهم أي يريد تهامه، لا إله إلا هو يحيي ويميت أي هو خالق العالم، فلا يجوز أن يشرك به غيره ممن لا يقدر على خلق شيء. وهو يحيي ويميت أي يحيي الأموات ويميت الأحياء، ربكم ورب آبائكم الأولين أي مالككم ومالك من تقدم منكم. واتقوا تكذيب محمد لئلا ينزل بكم العذاب، بل هم في شك يلعبون أي ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار في قولهم إن الله خالقهم. وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم، فهم في شك، وإن توهموا أنهم مؤمنون فهم يلعبون في دينهم بما يعن لهم من غير حجة. وقيل يلعبون يضيفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء استهزاء. يقال لمن أعرض عن المواعظ لاعب، وهو كالصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ارتقب معناه انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين، قاله قتادة. وقيل معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين. ولذلك سمي الحافظ رقيبا. وفي الدخان أقوال ثلاثة: الأول أنه من أشراط الساعة لم يجئ بعد، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما يملأ ما بين السماء والأرض، فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم، وهو من آثار جهنم يوم القيامة. وممن قال إن الدخان لم يأتي بعد علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن وابن أبي مليكة وغيرهم. وروى أبو سعيد الخدري مرفوعا أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة، يأخذ المؤمن منه كالزكمة، وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه، ذكره الماوردي. وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل، يدل على أنه في القيامة، والأحاديث الصحيحة تدل على أنه من علامات الساعة، وأنه يكون قرب قيام الساعة من ضمن العلامات الكبرى. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. في رواية عن حذيفة: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. وخرجه الثعلبي أيضا عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتصبح معهم إذا أصبحوا وتمسي معهم إذا أمسوا. قلت: يا نبي الله، وما الدخان؟ قال: هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يدخل الدخان من فمه ومنخره ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره. فهذا قول، يعني هذا القول الأول من الأقوال الثلاثة، وأنه لم يجئ بعد، وأنه من أشراط الساعة وعلاماتها. نعم. الشام النار تخرج من عدن من الجنوب إلى الشمال. من قال أنه قبل القيامة يجتمع الناس في الجزيرة العربية؟ بناء على هذا وأنه لو كان في غيرها لخرجت نار من جهاتهم تحشرهم. لا، أنه يعني أرض المحشر من تستخرج النار تحشرهم إلى الشام. هذا قصدي، يعني أن الأرض أن النار إذا خرجت من اليمن لن تحشر أهل مصر مثلا إلى الشام، لأن ليست على طريقها. هذا قصدي. الله أعلم. نعم. نعم. أي. نحن الزيادة على أشكال فيها. رواية حذيفة. على كل حال الآيات تكمل بعضها من بعض من النصوص الأخرى، ما يلزم أن يأتي حديث واحد يشمل الآيات كلها. نعم. الثاني، القول الثاني أن الدخان هو ما أصاب قريش، ما أصاب قريشا من الجوع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا. قاله ابن مسعود قال: وقد كشفه الله عنهم، ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. والحديث عنه بهذا في صحيح البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان مسلم بن أبو الضحى. نعم. قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى فسقوا، فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. لأن الآيات لا تغني عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر، حتى إن أهل النار بعد أن تمسهم النار لو ردوا لعادوا. صلى الله السلامة والعافية. قال أبو عبيدة: والدخان الجدب. وقال القتبي: سمي دخانا ليبسي الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان. القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة. قاله عبد الرحمن الأعرج: يغشى الناس في موضع الصفة للدخان، فإن كان قد مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين من أهل مكة، وإن كان من أشراط الساعة فهو عام على ما تقدم. هذا عذاب أليم، أن يقول الله لهم هذا عذاب أليم. فمن قال إن الدخان قد مضى فقوله هذا عذاب أليم حكاية حال ماضية، ومن جعله مستقبلا فهو حكاية حال آتية، وقيل هذا بمعنى ذلك، وقيل أن يقول الناس لذلك الدخان هذا عذاب أليم، وقيل هو إخبار عن دنو الأمر كما تقول هذا الشتاء فأعد له. قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن يقولون ذلك اكشف عنا العذاب فإنا مؤمنون، أي نؤمن بك إن كشفته عنا. قيل إن قريشا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا، ثم نقضوا هذا القول. قال قتادة العذاب هنا الدخان، وقيل الجوع، حكاه النقاش. قلت ولا تناقض، فإن الدخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم على ما تقدم. وقد يقال للجوع والقحط الدخان ليبس الأرض في سنة الجدب وارتفاع الغبار بسبب قلة الأمطار، ولهذا يقال لسنة الجدب الغبراء. وقيل إن العذاب هنا الثلج، يعني هناك اشتراك بين الغبار والدخان، فإذا كانت سنة الجدب غبراء لأن التربة لا يوجد ما يمسكها، فالجوع يؤثر ما يشبه الدخان في الجو، يرى الإنسان ما لا يراه إذا شبع، فالجوع له أثر في النفس وله أثر في الحواس. نعم نعم. أيوه. لا لا ليس شرطية، يحتمل إن مؤمنون إن كشفت عنا العذاب تقصد. لا ما تكون هذا، لكن هنا الشرط ما يجي من إنا مؤمنون، ها؟ نعم، إن كشفت عنا العذاب إنا مؤمنون، هذا الجملة الشرطية يكون جواب الشرط. إما يقال شرطية أو حالية، حالهم ينافي ذلك، يعني كونهم إننا مؤمنون مستقبلا يعني مرتب على كشف العذاب، هذا جواب الشرط، جواب الشرط. والشرط إن كشفت عنا العذاب إنا مؤمنون، يقدر. نعم. وقيل إن العذاب الشرطية إيه؟ إذا كانت جواب اللي فعل الشرط إذا لم تصبح لابد من دخول الفاعل، اللهم إلا إذا قدرت، تقدر تقدر. نعم. تقال لابد من تقديرها. نعم. وقيل إن العذاب هنا الثلج. قال الماوردي وهذا لا وجه له، لأن هذا إنما يكون في الآخرة أو في أهل مكة، ولم تكن مكة من بلاد الثلج، غير أنه مقول فحكيناه. قوله تعالى أنى لهم الذكرى، أي من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول العذاب، وقد جاءهم رسول مبين يبين لهم الحق. والذكرى والذكر واحد، قاله البخاري. ثم تولوا عنه، أي أعرضوا. قال ابن عباس أي متى يتعظون، والله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه. وقيل أي أنا ينفعهم قولهم إنا مؤمنون، استبعاد، استبعاد أن ينتفعوا، الاستدلال عليه بعلامات سابقة. نعم. ابن صياد ليختبره، ولذلك قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. ها؟ لا لا، غير الدجال، غير بين الدجال، غير. نعم نعم. أي أنى ينفعهم قولهم إنا مؤمنون بعد ظهور العذاب غدا أو بعد ظهور أعلام الساعة، فقد صارت المعارف ضرورية. والإيمان إذا لم يكن بالغيب لا ينفع، الإيمان إذا لم يكن بالغيب فإنه لا ينفع. نعم. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة. وقالوا معلم مجنون، أي علمه بشر أو علمه الكهنة والشياطين، ثم هو مجنون وليس برسول. قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا، أي وقتا قليلا، وعد أن يكشف عنهم ذلك العذاب قليلا، أي في زمان قليل، ليعلم أنهم لا يفون بقولهم بل يعودون إلى الكفر بعد كشفه. قاله ابن مسعود: فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم عادوا إلى تكذيبه. ومن قال إن الدخان منتظر قال أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آية وآية من آيات قيام الساعة. يعني هي متتابعة لكن لا يعني أنها متصلة، الآيات متتابعة بمعنى الآية لا تتأخر عن التي قبلها لكن لا يعني أنها متصلة بها. نعم. ثم من قضى عليه بالكفر يستمر على كفره. ومن قال هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفر. وقيل معنى إنكم عائدون إلينا، أي مبعوثون بعد الموت. وقيل المعنى إنكم عائدون إلى نار جهنم إن لم تؤمنوا. قوله تعالى: يوم محمول على ما دل عليه منتقمون، أي ننتقم منهم يوم نبطش. وأبعده بعض النحويين بسبب أن ما بعد إن لا يفسر ما قبلها. وقيل إن العامل فيه منتقمون، وهو بعيد أيضا، لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، ولا يحسن تعلقه بقوله عائدون ولا بقوله إنا كاشف العذاب. إذ يفسرون كثيرا ما يقولون في مثل هذا، يقدرون اذكر يوم نبطش. نعم. ولا بقوله إنا كاشف العذاب، إذ ليس المعنى عليه، ويجوز نصبه بإضمار فعل كأنه قال ذكرهم أو اذكر. ويجوز أن يكون المعنى إنكم عائدون، فإذا عدتم انتقم منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل هذا بقصة فرعون، لأنهم وعدوا موسى الإيمان إن كشف عنهم العذاب، ثم لم يؤمنوا حتى غرقوا. وقيل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون كلام تام، ثم ابتدأ: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي ننتقم من جميع الكفار. وقيل المعنى: وارتقب الدخان وارتقب يوم نبطش، فحذف واو العطف، كما تقول اتق النار اتق العذاب. والبطشة الكبرى في قول ابن مسعود يوم بدر، وهو قول ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد والضحاك. وقيل عذاب جهنم يوم القيامة، قاله الحسن وعكرمة وابن عباس أيضا، واختاره الزجاج. وقيل دخان يقع في الدنيا، أو جوع أو قحط يقع قبل يوم القيامة، قال الماوردي: ويحتمل أنها قيام الساعة، لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. وقيل انتقم الله منه، أي عاقبة. ويقال انتقم الله منه، أي عاقبة، والاسم منه النقمة، والجمع النقمات. وقيل بالفرق بين النقمة والعقوبة، فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة، والنقمة قد تكون قبلها. قاله ابن عباس: وقيل العقوبة ما تقدرت، والانتقام غير مقدر. قوله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، أي ابتليناهم. ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمر بالطاعة، والمعنى عاملناهم معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم فكذبوا فأهلكوا، فهكذا أفعل بأعدائك يا محمد إن لم يؤمنوا. وقيل فتناهم عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخير. يقول: عاملناهم معاملة المختبر الذي باختباره تتبين له النتائج وتكشف له الأمور، والله جل وعلا عالم بعواقب الأمور ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فكونه يختبر الناس وكونه يكلفهم ليظهر في عالم الشهود ما يلزمون به من عواقب أفعالهم، وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة لاختبارهم، وليس بحاجة إلى تكليفهم، لأنه يعلم ما تؤول إليه أحوالهم وأمورهم، وليس بحاجة لنصب موازين، لأنه يعلم ما تؤول إليه أحوالهم. لكن كل هذا من أجل إقامة الحجة. ما يقول أنا مظلوم، يكلف فإن أطاع فله الجنة وإن عصى فله النار، أعماله توزن، فإن رجحت حسناته فالجنة وإن رجحت سيئاته فالنار. كل هذا من أجل أن يلتزم وتقوم عليه الحجة، ويظهر ذلك في عالم الشهود لمن نابه ريب أو شك، وإلا فالله جل وعلا عالم بما تؤول إليه الأمور، ما يحتاج إلى أن إلى هذا كله، لكن حكمته البالغة ومشيئته النافذة اقتضت ذلك. نعم. وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: ولقد جاء آل فرعون رسول كريم وفتناهم، أي أغرقناهم، لأن الفتنة كانت بعد مجيء الرسل، والواو لا ترتب. ومعنى كريم أي كريم في قومه، وقيل كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح. وقال الفراء: كريم على ربه، إذ اختصه بالنبوة وإسماع الكلام. قوله تعالى: أن أدوا إلي عباد الله، قال ابن عباس: المعنى جاءهم فقال اتبعوني، فعباد الله منادى، يعني يا عباد الله اتبعوني يا عباد الله. نعم. وقال مجاهد: المعنى أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب، فعباد الله على هذا مفعول. وقيل المعنى: أدوا إلي سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربي، إني لكم رسول أمين، أي أمين على الوحي فاقبلوا نصحي. وقيل أمين على ما استأديت على استأديه. وقيل أمين على ما استأديه منكم فلا أخون فيه. وألا تعلوا على الله، أي لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: لا تبغوا على الله. وقال ابن عباس: لا تفتروا على الله. والفرق بين البغي والافتراء أن البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جريج: لا تعظموا على الله. قال يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله. والفرق بين التعظيم والاستكبار أن التعظيم تطابل المقتدر، والاستكبار ترفع المحتقر. ذكره الماوردي: إني آتيكم بسلطان مبين. قال قتادة: بعذر بين. وقال يحيى بن سلام: بحجة بينة. والمعنى واحد، أي برهان بين. وألا تعلوا، يعني هذا تحذير من العلو والتعالي والتعاظم والكبر. والدار الآخرة إنما هي لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض. والنار لما احتجت مع الجنة قالت في المتكبرون في المتجبرون في صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة ترجموني بالحجارة، وقال ابن عباس تشتمون فتقول ساحر كذاب. وأظهر الذال من عذت نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب. وأدغم الباقون، والإدغام طلبا للتخفيف والإظهار على الأصل. ثم قيل إني عذت بالله فيما مضى لأن الله وعده فقال فلا يصلون إليكما. وقيل إني أعوذ كما تقول نشدتك بالله وأقسمت عليك بالله أي أقسم. قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل برهاني. فاللام في لي لام. ولا يمنع أن يكون تكون هذه الاستعاذة في الماضي والمستقبل. نعم. فاللام في لي لام أجل. وقيل وإن لم تؤمنوا بي كقوله فآمن له لوط أي به. فاعتزلون أي دعوني كفافا. إما أن يكون الإيمان بمعنى التصديق ما أنت بمؤمن لنا، أو تكون اللام بمعنى الباء، أو تكون اللام بمعنى الباء. ولا شك أن أصل الإيمان عند أهل العلم كما هو حقيقته اللغوية التصديق، والحقائق الشرعية لا تلغي الحقائق اللغوية بل تبقيها وتزيد عليها قيودا يأتي به الشرع، يأتي بها الشرع كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. لا يمنع أن يكون الإيمان أصله معنى التصديق ثم بعد ذلك تضاف له القيود مما يقتضيه اشتراط العمل وما أشبه ذلك واليقين والإذعان، كل هذا ما زيد في الشرع على الحقيقة اللغوية. نعم. فاعتزلون أي دعوني كفافا لا لي ولا علي. قاله مقاتل. وقيل أي كونوا بمعزل مني وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا. وقيل فخلوا عن سبيلي وكفوا عن أذاي، والمعنى متقارب والله أعلم. وهذه الآية أصل في اعتزال والعزلة عن من يخشى شره لا سيما في الدين، لأنهم إن لم يؤمنوا فشرهم حاصل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فالعزلة أصلها شرعي لكن الخلطة أيضا شرعية. فإذا رجا التأثير فيهم ولم يخشى من تأثره بهم، وهذا معروف أنه في غير الأنبياء، الأنبياء لا يتأثروا معصومون، هذا تترجح في حقه إذا رجا التأثير ولم يخشى التأثر يترجح في حقه الخلطة. لكن العكس إذا خشي على نفسه من أن يتأثر بهم بشرورهم بمعاصيهم بجرائمهم وتأثيره فيهم قليل مثل هذا يعتزل. نعم. قوله تعالى فدعا ربه فيه حذف أي فكفروا فدعا ربه. أن هؤلاء بفتح أن أي بأن هؤلاء قوم مجرمون أي مشركون قد امتنعوا من إطلاق بني إسرائيل ومن الإيمان. قوله تعالى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى فأسر بعبادي ليلا أي فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر بعبادي أي بمن آمن بالله من بني إسرائيل ليلاً أي قبل الصباح إنكم متبعون. وقرأ أهل الحجاز فسر بوصل الألف وكذلك ابن كثير من سرى والباقون فأسر بالقطع من أسرى. وقد تقدم وتقدم خروج فرعون وراء موسى في البقرة والأعراف وطه والشعراء ويونس وإغراقه وإن جاء موسى فلا معنى للإعادة. الثانية قصة موسى مع فرعون تكررت في القرآن في مواضع كثيرة، يعني أكثر القصص تكرار في القرآن، لكنها جيء بها على وجوه مختلفة، منها المبسوط منها المتوسط ومنها المختصر، ومنها ما يستفاد منه أشياء وفي مواضع يستفاد أشياء أخرى. فالتكرار ليس لمجرد تكثير الكلام من غير فائدة، بل هو عين المصلحة والفائدة. كثير من الناس لا ترسخ المعلومات عنده إلا بالتكرار وعلى كل حال تكرار القصة ليس بحروفها وإن كانت الفكرة واحدة، وفي كل موضع من مواضعها تستلهم دروس وعبر وفوائد غير ما أخذ منها في المواضع الأخرى. نعم. ها؟ قد تكرر بعض الآيات، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ووجودها في هذا الموضع لا بد منه، فلا بد من تكرارها. نعم. الثانية أمر موسى عليه السلام بالخروج ليلا، وسير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف، والخوف يكون بوجهين، إما من العدو فيتخذ الليل سترا مستلا فهو من أستار الله تعالى، وإما من خوف المشقة على الدواب والأبدان بحر أو جدب فيتخذ السرى مصلحة من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسري ويدلج ويترفق ويستعجل بحسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، ولا تستعجلوا عليها، دعوها حتى تأكل، بخلاف أيام الجدب فإنه استعجل عليها لكي تصل إلى الغاية ولا تطول بها المدة عن الأكل. نعم. وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. وقد مضى في أول النحل والحمد لله قوله تعالى: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. قال ابن عباس: رهوا أي طريقا، وقاله كعب والحسن، وعن ابن عباس أيضا سمتا، وقال الضحاك والربيع سهلا، وقال عكرمة يبسا لقوله: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يعني والقرآن يفسر بعضه ببعض. نعم. وقيل مفترقا، وإن اختلف في المعنى فالمراد أكثر من وصف. نعم. وقال مجاهد منفرجا، وعنه يابسا، وعنه ساكنا، وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، استدلوا به على أن الطريق مذكر، طريق مذكر، قال يابسا. وكثير من أهل العلم يستعمله مؤنث، جاء في الطريق الأولى والطريق الثانية في التخريج، وعلى كل حال هو يذكر ويؤنث. نعم. وقاله قتادة والهروي: يعني رهوا طريقا سهلا يابسا، يكون معنى واحد يوصف لهذه الأوصاف. هو الطريق واحد، طريق واحد لكن له أوصاف. لكن إذا قلنا أن معنى رهوا يابسا صار وصف واحد، وإذا قلنا أن الرهو غير اليبس صار له عدة أوصاف. نعم. وقال غيرهما منفرجا، وقال ابن عرفة وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهما، لأنه إذا سكن جريهم فرج، وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرهو عند العرب الساكن يقال جاءت الخيل رهوى أي ساكنة. قال والخيل تمزع رهوا في أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد. قال الجوهري ويقال أفعل ويقال أفعل ذلك رهوى أي سا ويقال افعل ذلك رهوى أي ساكنا على هنيئتك هينتك أي ساكنا على هينتك. وعيش راهن أي ساكن رافه. وخمس راهن وخمس راهن إذا كان سهلا. ورهى البحر أي سكن. وقال أبو عبيد رهى بين رجليه يرهو رهوا أي فتح. ومنه قوله تعالى واترك البحر رهوا. والرهو السير السهل يقال جاءت الخيل رهوا. قال ابن الأعرابي رها يرهو في السير أي رفق. قال القطامي في نعت الركاب يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل. والرهو والرهوة المكان المرتفع والمنخفض أيضا يجتمع فيه الماء وهو من الأضداد. وقال أبو عبيد الرهو الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. وفي الحديث أنه قضى ألا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو. والجمع رها. قال غريب ورده ابن الجوزي بالغريب والزمخشري بالفائق ابن الأثية في النهاية بدون إسناد ولم له على سند حتى البيهقي لم يذكره في بحث الشفعة مع كثرة ما ذكر في ذلك. في ألفاظ غريبة يعتني به أهل الغريب، لكن عليهم أن لا يعتنوا إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يفسرون حديثه. نعم. والجمع رها. والرهو المرأة الواسعة الهن حكاه النضر بن شميل. والرهو ضرب من الطير ويقال هو الكركي. قال الهروي ويجوز أن يكون رهوا من نعت موسى. وقاله القشيري أي سر ساكنا على هنيتك هينتك على هينتك. فالرهو من نعت موسى وقومه لا من نعت البحر. وعلى الأول هو من نعت البحر أي اتركه ساكنا كما هو قد انفرق فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل فرعون وقومه. قال قتادة أراد موسى أن يضرب البحر لما قطعه بعصاه حتى يلتئم وخاف أن يتبعه فرعون فقيل له هذا. وقيل ليس الرهو من السكون بل هو الفرجة بين الشيئين. يقال رها ما بين الرجلين أي فرج أي فرج. فقوله رهوا أي منفرجا. وقال الليث الرهو مشي في سكون. يقال رها يرهو رهوا فهو راهن. وعيش راهن وادع خافض. وافعل ذلك سهوا رهوا أي ساكنا بغير شدة. وقد ذكرناه آنفا. إنهم أي إن فرعون وقومه جند مغرقون. أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. هذه بشارة بشارة لموسى وقومه لأنهم خافوا أن يدركوهم. فلما قيل إنهم جند مغرقون اطمأن موسى ومعه. شيء بالنسبة إلى البلد الرهاوي بالضم. نعم. قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كم للتكثير. وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية في الشعراء مستوفى، ونعمة كانوا فيها فاكهين. النعمة بالفتح التنعيم، يقال نعمه الله وناعمه فتنعم. وامرأة منعمة ومناعمة بمعنى. والنعمة بالكسر، اليد والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك، وكذلك النعمة. فإن فتحت النون مدت وقلت النعمة، والنعيم مثله. وفلان واسع النعمة، أي واسع المال جميعه عن الجوهر. وقال ابن عمر المراد بالنعمة نيل مصر، وقال ابن لهيعة الفيوم، وقال ابن زياد أرض مصر لكثرة خيرها. وقيل ما كانوا فيه من السعة والدعة. وقد يقال نعمة ونعمة بفتح النون وكسرها، حكاه الماوردي. قال وفي الفرق بينهما وجهان، أحدهما أنها بكسر النون في الملك وبفتحها في البدن والدين، قاله النضر بن شميل. الثاني أنها بالكسر من المنة وهو الإفضال والعطية، وبالفتح من التنعيم وهو سعة العيش والراحة، قاله ابن زياد. قلت هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه، وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة فكهين بغير ألف، ومعناه أشرين بطرين. قال الجوهري فكه الرجل بالكسر، فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا. والفكه أيضا الأشر البطر، وقرئ ونعمة كانوا فيها فكهين، أي أشرين بطرين. وفاكهين أي ناعمين، قال القشيري فاكهين لاهين مازحين. يقال إنه لفاكه أي مزاح، وفيه فكاهة أي مزح. قال الثعلبي وهما لغتان كالحاذر والحذر والفاره والفره. وقيل إن الفاكهة هو المستمتع بأنواع اللذة، كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. والفاكهة فضل عن القوت الذي لا بد منه، يعني كمال، ليس من الضروريات وإنما هي من الكماليات. وحال المسلم لا سيما طالب العلم عليه أن يكون متوسطا في أموره، لأنه يلاحظ بين المسلمين وبين طلاب العلم أنهم إما إفراط أو تفريط، إما عبوس وتكدر في حياة الشخص وحياة من حوله، أو إفراط في المزاح والضحك والتنكيت وغير ذلك. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا، لكن ليست حياته كلها مزح وجلها مزح، الأصل في حياته الجد، لكنه قد ينفس قد يروح عن نفسه وعن من حوله. ولذا طالب العلم عليه أن يروح عن نفسه بين الفينة والأخرى، لكن لا يخرج عن حدود الأدب المقرر شرعا. له أن يخاطب ويحادث ويجالس ويسافر، وله أن يتنزه، وله أن يقرأ ما فيه متعة واستلذاذ واستجمام، إضافة إلى ما هو بصدده من تحصيل العلوم الشرعية من الوحيين وما يخدم الوحيين. له أيضا أن يقرأ فيما يروح به عن نفسه من كتب التواريخ، كتب الأدب وغيرها. على كل حال على الإنسان يتوسط في أموره، لكن كثير من الناس لا يستطيع أن يضبط نفسه، لا يستطيع يضبط نفسه، فإذا مزح قليلا انجر واستمر. فتجد بعض الناس يحزم على نفسه من هذه الجهة، يقول أنا إذا بدأت خلاص. لأن بعض الناس يقترح على بعض يقول لو يكون سهرك ليلة في الأسبوع أو مثلا ساعة من كل ليلة. يعني بعض الناس يمكن حزم نفسه يضبط نفسه على ساعة وإذا انتهت خلاص انتهى، لا بعض الناس ما ينتهي، فتجد بعض الناس يكون عنده ردة فعل فيحسم المادة بالكلية ويحرم نفسه ويحرم من حوله من هذه المتعة التي أبيحت له. وعلى كل حال الدين وسط، دين الله بين الغالي والجافي، فالإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور لكن لا ينزج ويمضي الأوقات الطويلة باعتبار أنه يستجم أو يروح عن نفسه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح أو كذا. لا، الأصل في المسلم أنه جاد، احرص على ما ينفعك، هذا الأصل. لكن ما ينفعك قد لا تصل إليه إلا بوسائل ترويح، لأن القلوب إذا ملت كلت. وما أحسن ما يقرأه طالب العلم في التواريخ من أجل شيء من الاستجمام والراحة والمتعة والعبرة، بعض كتب الأدب العفيف يحسن بطالب العلم أن يقرأ بها ويطارحها مع زملائه، هذا شيء جيد. لكن الأصل أن طالب العلم يصرف همته وجل وقته إلى ما هو بصدده من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يخدم نصوص الوحيين. ونعمة كانوا كيف يقول هنا بفتحها في البدن والدين؟ على كل حال هذه من الفروق الدقيقة التي يبديها بعض أهل العلم، وقد يغفلون عن بعض التطبيقات، لكن يكون هذا هو الأصل. ولو رجعت إلى الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري وجدت شيء من هذا. نعم. إذا ثبتت بقراءة سبعية ما في إشكال، ما في إشكال، لكن لا بد من ثبوتها ولا يكفي صحة المعنى. نعم. قوله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال الشيخ لحظة. نعم. فاكه هنا يعني فاعل بمعنى مفعول، يعني فاكه وفاكه فاكه ليس منهم. وين؟ من الله الذي فكهه. كل شيء من الله، إذن ليس للإنسان شيء إذا قلنا بهذا. فاكه هنا بمعنى فاعل بمعنى مفعول، يعني مفكه. لا لا، إذا اعتمدنا هذا ألغينا اسم الفاعل من كثير من التصرفات. نعم. في مكتبات المساجد، لأنه ينسب الفعل إلى الله جل وعلا باعتباره هو الأصل فيه وهو الموجد له، وينسب للمباشر له وإن كان في الأصل ليس منه. ها؟ كتبات المساجد داخل المسجد تنظم كتب الأدب. على كل حال كتب الأدب تعين، لكن يبقى أنها لا بد أن تكون عفيفة، ما يكون فيها شيء من الصخف. نعم. قوله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال الزجاج لكن أحيانا يحتاج إلى بعض الألفاظ وإن كان فيها شيء من الإسفاف. مر علينا مر علينا قبل الصفحة مره مر علينا، ويمر في الشواهد أشياء أن يحتاج إليها. ومن أسوأ كتب الأدب الأغاني، ومع ذلك وجدنا نسخ عليها خطوط أهل العلم، وجدنا استنباط في كتب أهل العلم من هذا الكتاب واستدلال بما جاء فيه، لا على سبيل الاحتجاج، لكنه القصة تتضمن شيء يستفاد منه في علوم أخرى، كما مر بنا مرارا في قولهم بين يدي عدل من ألفاظ التجريح التي كان الحافظ العراقي يظنها لفظ تعديل، بحثوا فوجدوا ما يدل على أنها من أسوأ ألفاظ التجريح، ففي الأغاني قصة لطاهر القائد طاهر كان على مائدة مع الرشيد ومعه بعض أولاده، فالرشيد له ولد اسمه إبراهيم صغير أخذ هندبات فضرب بها عين طاهر، كان طاهر أعور ضرب السليمة، فشكاه إلى أبيه وقال أنه ضرب هذه والأخرى بين يدي عدل، شو معناها؟ يعني أنها تالفة. ثم بعد ذلك مسك طرف الخيط وبحث عن العدل من هو، فوجد أنه العدل ابن جز ابن سعد العشيرة كما ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب، قالوا هذا على شرطة تبع، إذا سلم إليه الرجل معناه أنه مقتول، الذي يراد قتل يسلم للعدل هذا، فقالوا بين يدي عدل يعني هالك. يعني منين عرفنا المعنى إلا من خلال القراءة في هذه الكتب؟ مثله هنا هو على شرطة تبع. نعم سم. ها وش أطلقها من؟ هي قيلت في جبارة بن المغلس في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قيلت في جبارة بن المغلس. نعم. قوله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين، قال الزجاج أي الأمر كذلك فيوقف على كذلك، وقيل إن الكاف في موضع نصب على تقدير نفعل فعلا كذلك بمن نريد إهلاكه، وقال الكلبي كذلك أفعل بمن عصاني، وقيل كذلك كان أمرهم فأهلكوا. وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل، ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين فصاروا لها وارثين لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث ونظيره. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، الآية. قوله تعالى يمدينا على الآية، يمدينا عليها باقي ثلث على الآن، يمدي كم التعليق يمدون كم التعليق؟ لا هي معنى التعليق، لأن خطط له أن نقف في الدرس القادم ننهي السورة ونقف على الجاثية في الدرس القادم، لأن الدرس بيتوقف الجماعة بيتوقف، عندنا الأسبوع الجاي دورة يكون فيها شيء من المشقة مع الدرس. إن شاء الله الجماعة. ها؟ الجماعة قد لا يتحيون ما أقول. أنت؟ على كل حال من لو نسرد السرد الباقي في الجماعة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على محمد.